بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا اليوم في الدرس الأول بعد يعني شهر رمضان الفضيل، وما كان فيه من هذه العبادات والطاعات التي تقرب بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، ولا شك أنها كانت سببا في إغاظة الكفار، لأن الكفار يتغيظون من طاعة الله سبحانه وتعالى ومن عبادته. وكلما ازداد المسلمون تمسكا بدينهم كان ذلك وبالا على أعدائهم، فإنهم يظهرون غيظهم وكيدهم وتآمرهم وحقدهم ومكرهم على المسلمين. فنجد يعني كثير من الأحوال تحدث عند الكفار عندما يكون هناك همة عند المسلمين في أداء العبادات والطاعات، لكن عندما يكون المسلمون في سبات يعني في نوم، نجد أن هذا الأمر لا يكون من قبل الكفار، ويكون هناك نوع من المسالمة والتعايش، وذلك لأنهم يكونون في وضع آمن، لكنهم لا يأمنون مع الحركة الإيمانية التي تدب في نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لأنها بلا شك تحدث قوة عند المسلمين وضعف عند الكفرة والكافرين. فوجدنا أن هناك من الكفار المصحف لحرق كتاب الله سبحانه وتعالى، ومعلوم ما لهذا الكتاب من قداسة في نفوس المسلمين، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله عز وجل به حقيقة، وسمعه الأمين جبريل، ونزل به على صدر رسولنا ليكون للعالم. وهذا الكتاب فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا، وفيه وصف حالنا الذي نحن فيه، واشتمل على أمور كثيرة من الإعجاز، فهو قرآن معجز في كل أطرافه، يعني في جميع جوانبه ونواحيه فيه من الإعجاز. فهذا الكتاب الخالد الذي ختم الله عز وجل به الكتب، وختم الله سبحانه وتعالى به الرسالات، وهو أفضل كتب الله سبحانه وتعالى المنزلة، وقد أنزله الله سبحانه وتعالى على أفضل رسله كذلك، وجعل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب موجه إلى خير أمة أخرجت للناس، فهذا يحمل أفضلية بعد أفضلية بعد أفضلية. فهذا كتاب الله سبحانه وتعالى الدستور الدائم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكونه تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب لا يصحف ولا يحرف، وهو باق ما بقي الزمان وما بقي المكان، حتى يرفعه الله سبحانه وتعالى من الصدور والسطور. ولكن قبل ذلك لا يستطيعون مهما أوتوا من قوة، يعني الكفار، أن يغيروا أو يبدلوا في هذا الكتاب، أو أنهم يستطيعون إزالة هذا الكتاب يعني من الوجود، لأن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى عهد إلى الأمم السابقة بحفظ كتابها، كل أمة تحاول أن تحافظ على كتابها، فلذلك حرفت الكتب السابقة، فحرفت الأناجيل، وحرف الإنجيل إلى أناجيل، وحرفت التوراة كذلك. والله سبحانه وتعالى وصف حالهم بأنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وبين الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، فحرفت هذه الكتب. لكن هذا الكتاب الله سبحانه وتعالى لم يعهد لأحد بحفظه، وإنما تعهد هو سبحانه وتعالى أن يحفظ كتابه سبحانه وتعالى. فلذلك هذا الكتاب آمن من التحريف ومن التصحيف ومن التبديل ومن الذهاب كذلك، أن يصلون إلى أن يذهبوا بالكتاب هذا. فحرقهم للمصحف يعني لن يستطيعوا به إزالة القرآن، لن يستطيعوا به إزالة القرآن، لأن هذا الكتاب كتب في صدور المسلمين قبل أن يكتب في السطور. يعني عندما نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يكتب، وإنما حفظ كتاب الله في قلبه ثم قرأه على أصحابه فحفظوه في قلوبهم، ثم كتب القرآن بعد ذلك. فكان الكتاب محفوظا في الصدور قبل السطور، يعني قبل أن يكتب في سطور. وهكذا درج المسلمون على حفظ كتاب الله عز وجل، والملايين من المسلمين، مئات الملايين من المسلمين يحفظون كتاب الله عن ظهر قلب، يعني ويحفظون رسمه وشكله ويحفظونه كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا لو أحرقوا المصاحف كلها حتى لم يبقى في يد مسلم مصحف لبقي القرآن، لبقي القرآن، لأن الثورة البلشفية الشيوعية عندما قامت في أوروبا الشرقية وبدأت في روسيا ثم امتدت إلى أوروبا الشرقية، كانوا يحكمون بالإعدام على كل من يحمل ورقة كتبت باللغة العربية، أي ورقة تكتب باللغة العربية، وبالتالي كانوا يمنعون تداول المصحف أو بيعه أو طباعته، ويحكم عليه بالإعدام من وجد معه صفحة من كتاب الله سبحانه وتعالى. الذي كان يكون معه صفحة من كتاب الله يحكم عليه بالإعدام. فهل استطاعت الثورة البلشفية بعد حكمها لهذه البلاد لمدة 70 سنة أن تمحو هذا الكتاب؟ لم تستطع فعل شيء. كان المسلمون يتداولون المصحف أوراقا، يحفظ هذه الصفحة ثم يعطيها لمن بعده ويأخذ صفحة غيرها يحفظها، وكانوا يأتون بأبناء المسلمين في السراديب تحت الأرض يحفظونهم كتاب الله عز وجل. يبقى الصبي في السرداب 4 سنين أو 5 سنين حتى يحفظ كتاب الله عز وجل، ولم يكن يحفظ الآيات، وإنما كان يحفظ الآيات وشكل المصحف كتابة، بحيث يستطيع كتابة المصحف غيبا دون الرجوع إلى القرآن، يعني بدون أن يرجع إلى ورقة مكتوبة من كتاب الله، يستطيع أن يكتبه، يكتب نفس الرسم غيبا بكل أشكاله دون الرجوع إلى كتاب مكتوب أمامهم. فلما ذهبت الثورة البلشفية ظهر هؤلاء الحفظة، كانوا يحفظون كتاب الله عز وجل، وكانوا يحفظونه أحد الكتب الستة من كتب الحديث، يعني يحفظ القرآن وأحد الكتب الستة، ثم يكون لهذا الشاب مقرأة فيصنع سردابا ويأخذ فيه بعض أولاد المسلمين يحفظهم كتاب الله. فلما ذهبت الثورة البلشفية رجع الإسلام من جديد إلى هذه البلاد التي هي في القوقاز وغيرها من جمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي. حتى في موسكو نفسها عدد المسلمين ازداد وظهر الحفظة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وعاد الإسلام من جديد بعد نفض الغبار عنه. وهذا يدل على أن هؤلاء بما أوتوا من قوة وقهر لم يستطيعوا أن يمنعوا حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، لم يمنعوا كتاب الله سبحانه وتعالى من أن يكون موجودا في صدور المسلمين. فإذا منعوا هذه الورقات فلا يستطيعون أن يمنعوا المسلمين من أن يكون القرآن في صدورهم. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن حرق المصحف حرب على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا قبل لأحد به، فلله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. تعرفون أن هؤلاء يعني الكفار على مدى العصور والزمان ما هي سنة الله فيهم، يعني إذا بلغوا حدا من الطغيان والتمادي إلى تخطي الخطوط الحمراء فإنه عند ذلك تنزل من عند الله سبحانه وتعالى عقوبة عامة تستأصلهم، يعني تستأصل هؤلاء الكفار، كما يعني كان في قوم نوح عليه السلام، أن نوح عليه السلام دعا عليهم وسأل ربه ألا يجعل للكافرين وجود على ظهر هذه البسيطة بحيث يستأصلهم جميعا، فأغرقهم الله سبحانه وتعالى، أغرق قوم نوح جميعا إلا المؤمنين الذين آمنوا مع نوح عليه السلام. ونجد ذلك في قوم لوط لما وصلوا إلى مرحلة من الطغيان فإن الله سبحانه وتعالى استأصلهم جميعا، أرسل ملكا من ملائكته وهو جبريل عليه السلام فرفع قوم لوط على طرف جناح من أجنحة يستطيع حتى يعني سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلبهم وأمطرهم حجارة من سجين، ثم أمطرهم حجارة من سجين. سنجد ذلك في فرعون اللئيم عندما خرج يتبع موسى، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، فأغرقه الله سبحانه وتعالى ومن معه بالجند والعسكر والسلاح والعتاد، وكان موسى ليس معه شيء يقاتل به ولا يحارب به، ولم يكن في حالة تسمح له بمواجهة هؤلاء العسكر، لكن الله سبحانه وتعالى أغرقهم ودمرهم. فإذا أعلنوا الحرب على الله سبحانه وتعالى فإنه في هذه الحالة ستكون الحرب محسومة، أنه لا بد أن يهلكهم الله سبحانه وتعالى وأن يدمرهم. أيضا أن الله سبحانه وتعالى سينتقم لكتابه كما انتقم لكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أرسل إلى كسرى وكان عظيم الفرس، أرسل إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، فلما قرأه كسرى أخذه فمزق هذا الكتاب، وأرسل إلى ملك اليمن فقال أرسل إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي رجلين جلدين يأتياني به، يعني برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما يعني وصل الرجلين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى مزق كتابه، قال مزق الله ملكه، قال مزق الله ملكه، إذا مات كسرى فلا كسرى بعده، إذا مات كسرى فلا كسرى بعده. ثم قال الرجلين للنبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا يعني كسرى يأمرك أن تأتي معنا إليه، يأمرك أن تأتي معنا إليه، فقال انتظر إلى الغد. فلما كان من الغد خرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ربي قتل ربكما البارح، إن ربي قتل ربكما البارح. فرجع إلى ملك اليمن فأخبره فأرسل يتحرى الأمر، فوجد أن كسرى مات في هذا اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي قتل ربكما البارحة، يعني مات في نفس التوقيت الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانتقام الله سبحانه وتعالى من الكفار المعتدين معروف في تاريخ الأمم، والله سبحانه وتعالى يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، أي فليقرأوا التاريخ. ماذا فعل الله سبحانه وتعالى بالأمم السابقة التي كفرت واعتدت وطغت وتجبرت؟ ماذا فعل الله سبحانه وتعالى بهم؟ وهل كانت هذه الأمم يعني تعجز الله سبحانه وتعالى؟ مهما كانت هذه الأمة كبيرة فإن الله سبحانه وتعالى سماها قرى، مع أنها كانت أمم كبيرة ذات سطوة وجبروت وقوة، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فمع الجبروت اللي حكاه ربنا سبحانه وتعالى عن هذه الأمم، إلا أن الله سبحانه وتعالى انتقم منه. والله عز وجل يقول وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، سميهم قرى، يعني هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى لا يساوون شيئا، لا يساوون شيئا. أمريكا وأوروبا بجبروتها وقوتها هي لا تعد أن تكون قرية عند ملك من الملائكة ينزل يسوي بهم الأرض، يسوي بهم الأرض، أو يرسل الله سبحانه وتعالى عليهم حاصبة، أو يرسل عليهم صيحة تقتلع قلوبهم من أجوافهم كما فعل ربنا سبحانه وتعالى بأقوام من قبل هذا، أو يسلط عليهم ريحا كهذه الأعاصير الشديدة القوية التي يعني تزيلهم من على وجه هذه الأرض كما فعل بقوم عاد. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ لا ترى لهم من باقية، دمرهم الله سبحانه وتعالى. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في المعتدين المتجبرين الطغاة الكفرة الذين يصلون إلى حالة من الطغيان، سواء كان هذا الطغيان العقائدي يعني الكفري، أو كان طغيانا ماديا، أو كان طغيان الحكم، أو كان طغيان الحكم. فعلى كل حال إذا وصل الإنسان إلى حالة من الطغيان المالي مثلا كقارون، فإن الله سبحانه وتعالى خسف به وبداره الأرض لما قال إنما أتيت على علم عندي، بعد أن كان يعني إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه لما وصل إلى حد البغي، لما وصل إلى حد البغي وكان في زهوه وفي كنوز هذه، حتى أن العصبة أولي القوة كانوا يعجزون عن حمل مفاتح هذه الكنوز، فضلا عن حمل هذه الكنوز، فاغتر بنفسه وقال إنما أتيت على علم عندي، هذا بتدبيري وبعقلي وبقوتي وبكسبي، وليس لله عز وجل شيء فيه، فعند ذلك خسف الله به وبداره الأرض. لم يكلف الله سبحانه وتعالى أحدا، لا جيوش ولا عسكر ولا جند ولا شيء من هذا، وإنما الله سبحانه وتعالى تخلص منه يعني بالكامل، هو والكنوز، هو فخسف الله عز وجل به وبكنوزه الأرض. هذا في الطغيان المادي، في أيضا في طغيان الحكم، نجد أن فرعون قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. عندما وصل إلى هذا الحد من الطغيان، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، هذه عبرة، لأن هذا الأمر يتكرر، التاريخ يعيد نفسه، والسنة واحدة، والسنة تكون واحدة. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في بني إسرائيل وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا، يعني إن ربنا سبحانه وتعالى صلت عليهم مرتين من يسومهم سوء العذاب بسبب معصيتهم وكفرهم وانحلالهم وخروجهم عن الهدي القويم والصراط المستقيم. ثم قال لهم وإن عدتم عدنا، تعودون إلى المعصية، نعود إلى تدميركم مرة، لأنها سنة باقية في الخلق، هذه سنة في الخلق معروفة ومضطردة، والتاريخ يشهد بذلك. يعني من قرأ التاريخ وتاريخ الأمم وهلاكها ولماذا هلكت وكيف هلكت، يجد أن ذلك كان بسبب طغيانها، كان هذا بسبب طغيان هذه الأمم. فمن ناحية أننا نثق أن هؤلاء إذا وصلوا إلى هذا الحد من الطغيان أنه سيكون هناك هلكة وتدمير لهؤلاء، هذا نثق فيه تماما ونوقن به ونؤمن به. لكن نحن نريد أن ندرس لماذا يعني هؤلاء يفعلون مثل هذه الأشياء، فهم في مرة يرسمون بعض الرسوم يهزؤون فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحوال يمنعون من بناء المساجد أو رفع المآذن أو رفع الأذان أو الحجاب أو النقاب، أو يمنعون المسلمين من ممارسة شعائرهم، أو أنهم يهددون بحرق المصحف طبعا هذه المسألة من هذا القس الحقير المغمور يعني هي محاولة دنيئة منه للظهور الإعلامي فقط، لأن هذه كنيسة مغمورة وأتباع هذا القس لا يتخطون 30، يعني هو أتباعه كله في العالم 30 واحد يتبعونه، يعني هذا ليس له أتباع. هو يريد من ذلك، ولذلك هو لم يحرق المصحف، هو يريد أن تستمر هذه الضجة الإعلامية حوله حتى يظهر إعلاميا، وإلا فهو ليس له ذكر حتى في مع بني جلدته. وقد ذكرت ابنته وهي تعيش في ألمانيا أن أباها مجنون، وله تصرفات وحالات جنونية، وأنه ليس على حالة سوية، وأنه يحتاج إلى علاج في مؤسسات يعني العلاجية النفسية. وبغض النظر على ذلك، لكن هي تجد صدى عند هؤلاء الكفار، يعني هؤلاء الكفار يستطيعون منعه لكن هم يجدون استفادة، هم لا يفعلون، لكن إذا قام مجنون مثل هذا يعني يفعل هذه الفعلة فممكن يعني يحاولون إحاطته، لأنه يستطيعون إهماله. إذا لم تنقل وكالات الإعلام هذا الحدث لن يعرف به أحد، وكثير من الناس ممكن يأتي بالمصحف يمزقه في بيته أو غير ذلك، يعني هذا ممكن أن يحدث دون أن يدري الناس لكن هو يريد الضجة الإعلامية، لا يريد حرق المصحف، لكن يريد لفت الأنظار إلى شخصه وإلى جماعته ومجموعته. لكن هذا يجد صدى رضا عند هؤلاء الكفار، أن هؤلاء الكفار يكرهوننا، ويكرهون ديننا. ولكن يعني الدليل على كرههم للمسلمين هو ما صرحوا به يعني بألسنتهم من كراهيتهم للإسلام والمسلمين. ويكرهون الإسلام لأنه الحق ولأنه النور، والخفافيش لا تعيش إلا في الظلام، فإذا أضيء النور فإنها تشعر بالخوف، وتستشعر عدم الأمن، ولذلك نحن لا نجد الخفاش بالنهار، إنما نجده في الليل، لأنه في النهار يستشعر الخوف وعدم الأمن. ولذلك هذه الخفافيش تضرب بجناحيها لتطفئ هذا النور أو لتقتل هذا الحق، ولكن الله أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فلو كره هؤلاء الكافرون والمشركون والمجرمون، لو كرهوا أن يظهر دين الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يظهر دين الله سبحانه وتعالى. هم يعني يعبرون عن هذا الخوف من الدين الإسلامي من أن ينتشر ويزول باطلهم، ويزول الباطل الذي هم عليه، وهم يستفيدون من هذا الباطل. نعم، لأن هذه الكنائس تستعبد شعبها، من ناحية أنهم يتحكمون فيهم في كل شيء، حتى أنه طبعا ليس هناك من يتكلم في الدين إلا القساوسة والرهبان وغير ذلك، أما عامة الناس فليس لهم ذلك. الذي يملك أن يزوجه أو يطلقه أو غير ذلك هو الراهب أو القسيس في الكنيسة، يعني هذا هو الذي يملك هذا الأمر. الذي يدخله الجنة أو النار هو القسيس، يعني القسيس يملك أن يدخل عندهم، أن يدخل هذا الجنة وأن يدخل هذا النار، فالقسيس يملك ذلك عندهم. إن هو لابد لكي يدخل الجنة أن يجلس مجلس اعتراف عند هذا القس ويحكي له ما فعله ويطلب منه الغفران فيغفر له القس، إذا غفر له انتهى الأمر، أن القسيس يملك أن يحل أو يحرم، فما يحله القسيس في الأرض يحله الله في السماء، وما يحرمه القسيس في الأرض يحرمه الله في السماء، أي أن التحريم والتحليل عند الله تابع للقسيس، تابع لهذا القسيس. فالنصراني عبد عند القسيس، عبد عند القسيس يفعل به ما يشاء، يفعل به ما يشاء، وهو في هذا يحصل منه المال، يجعلون كل شيء بمال، تريد تدخل الجنة تدفع مال، وذلك يبيعون سكوك الغفران، تشتري صك يعطيك مساحة في الجنة على قدر ما تدفع، ويعطيك ورقة بذلك، يعطيك ورقة بذلك أنك اشتريت من هذا القسيس جزء من الجنة، وبهذا تفعل ما تشاء، افعل ما تشاء وتدخل الجنة طالما دفعت هذا المال. التبرعات التي يدفعونها يأخذها القسيس نفسه يعني، ويأخذ بقى عندما يأتي بعملية الطلاق أو الزواج أو غيره يحصل منهم أموال، فهو يعيش على هذا، يعيش على هذا. إذا أسلم هؤلاء الناس لم يجد هذا مصدرا لرزقه، نحن ليس عندنا كهنوت، نحن كلنا ملزمين أن نتعلم الدين، ليس عندنا شيء اسمه رجل الدين، إحنا ليس عندنا شيء اسمه رجل دين، نحن كلنا رجال دين، كلنا منتسبين إلى هذا الدين، كل واحد فينا لابد أن يتعلم كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يزكي، كيف يبيع، كيف يشتري، ما هو الحلال، ما هو الحرام، لابد أن يتعلمها. إذا خافي عليه شيء يرجع إلى أهل العلم يستفتيهم في ذلك، وأهل العلم لا يملكون له شيء، لا يملكون له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكون له شيء، يعني لا يملكون عندنا أهل العلم، لا يملكون جنة ولا إيه؟ ولا نار، لا يقولون هذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار، ولا يبيعون الجنة ولا يبيعون النار، يعني هذا الأمر ده غير موجود عندنا، فليس عندنا هذا الكهنوت وهذه السيطرة على الناس بهذه الطريقة من أجل حفنة من الجنيهات أو الدولارات أو غير ذلك. فهم يخافون من زوال ملكهم وسيطرتهم التي تعود عليهم بالأموال الكثيرة، فلذلك يخافون من الإسلام، وخوفهم من القرآن أيضا لأنه القرآن طالما موجود فإن هذه الأمة موجودة، الأمة هذه موجودة بوجود القرآن، إذا زال القرآن زالت هذه الأمة، ليس لها قيمة، لأن هذه الأمة قيمتها في كتاب الله. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كانت أمتنا أحقر أمة وأرذل أمة، وكانت أمة فقيرة، كانوا يأكلون العقارب والخنافس وجذوع الشجر، أحسنهم حالا عنده غنيمات يتنقل بها بين الكلأ والماء، يعيشون حفاة الأقدام عراة الأبدان، ليس عندهم شيء يملكونه، إذا أكل وجبة في الصباح لم يجد مثلها في المساء، لم يجد مثلها في المساء، فكانت أمة في الحضيض. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بماذا جاء؟ هل جاء بأموال وزعها على العرب؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأموال وزعها على العرب؟ هل جاء بدنيا أقطعها لأتباعه، كل من يؤمن به يعطيه إقطاعية وأبعدية وعدد من الفدادين والديار وكذا؟ بماذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء بالقرآن، جاء بالقرآن، هذا القرآن هو الذي رفع هذه الأمة من الحضيض إلى القمة، فهذه الأمة بلغت مبلغا عظيما، يعني أنها هذه الأمة تحولت في 93 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد 83 سنة من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن تحكم نصف العالم، تحكم نصف العالم أو أكثر من نصف العالم، يعني العالم الموجود في هذا الوقت كان عبارة عن أوروبا وآسيا وإفريقيا، أما باقية الدول دي لم تكن اكتشفت بعد، الأمريكتين وأستراليا لم تكن هذه القارات اكتشفت بعد، كان العالم هو عبارة عن أوروبا وآسيا وإفريقيا، المسلمون حكموا آسيا كلها وأخذوا معظم إفريقيا، وكان كذلك دخلوا أخذوا قسط من أوروبا، يعني جزء من أوروبا كان تحت الهيمنة الإسلامية. في السنة 93 من الهجرة كان قتيبة بن مسلم دخل الصين وضرب على ملوكها الجزية وختمهم بالصغار، وكان موسى بن نصير وطارق بن زياد على بعد أميال من باريس عند نهر اللوار في فرنسا، بعد أن أخذوا أسبانيا والبرتغال ودخلوا فرنسا إلى أن وصلوا إلى أن كانوا على بعد أميال من باريس، يعني هذا من المشرق إلى المغرب، الدنيا كلها من مشرقها إلى مغربها كانت تحت الحكم الإسلامي، بقي جزء في الشمال في أوروبا وجزء في الجنوب اللي هو في جنوب إفريقيا، لكن بقية العالم كله كان تحت الحكم الإسلامي في أقل من 93 سنة، في أقل من 93 سنة. وهذا يدل على أن هذه الأمة ارتفعت إلى القمة ليس بالمال وليس بشيء آخر، ولا بالنهضة الصناعية ولا بالنهضة التجارية ولا شيء من هذا، إنما ارتفعت بالقرآن، إنما هذه الأمة ارتفعت بالقرآن وصار لها عزا ومجدا بالقرآن. وهم يدركون هذا، الغرب يدرك هذا، ولذلك هم يحاولون جاهدين إبعاد الأمة عن كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول جلادستون، وكان وزير خارجية إنجلترا، يقول: ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق، ولا أن تكون هي نفسها في أمان، ولا أن تكون هي نفسها في أمان. عندما قال هذا في البرلمان الإنجليزي، قام أحد الأعضاء الإنجليز فمزق المصحف، فقال له الوزير الخارجية: أيها الغبي الأحمق، إن تمزيقك لهذه الأوراق المكتوبة لن يزيل المصحف، نحن نريد أن نزيله من صدورهم، نحن نريد أن نزيله من صدورهم. يعني يقول إنه يعني أنت ما فعلت شيئا، إذا مزقت المصحف طبعوا آلاف المصاحف. يعني عندما ظهرت هذه الدعوة لتمزيق المصحف، طبعت إحدى المطابع في أمريكا 200,000 نسخة من المصحف المترجم معاني باللغة الإنجليزية ووزعت في أمريكا 200,000 مصحف، ووزعت هذه النسخ في أمريكا. يعني هذا الأمر يعني يدل على أن تمزيق الأوراق وتمزيق المصحف صحيح غصة في حلق في حلق المسلمين، وصحيح أن هذا يؤذي المسلمين وتمعرون غضبا لذلك، لكنها ليست لا تعود بفائدة عليهم، لا تعود بفائدة عليهم، لأن الإسلام لأن القرآن محفور في القلوب قبل أن يكتب على السطور، حفر في قلوب المسلمين قبل أن يكتب في سطور هذا قبل أن يكتب في هذه السطور. وكان أحدهم يقول، يعني أحد هؤلاء الكفار يقول إنه هناك ثلاثة أشياء، هناك ثلاثة أشياء لا بد من فعلها لكي نسيطر على هذه الأمة، يعني كي نتمكن من هذه الأمة لا بد من القضاء على ثلاثة أشياء: القرآن والكعبة وصلاة الجمعة، القرآن والكعبة وصلاة الجمعة. هذه هي الأشياء التي توحد المسلمين وتجمعهم، ولذلك هم يريدون توجيه ضربة لأهل الإسلام من خلال توجيه ضربة للقرآن والكعبة وصلاة الجمعة، لأنهم يجدون أن القوة الحقيقية هي في هذه الأشياء التي تجمع المسلمين. بلا شك أنه عندهم خوف شديد جدا من الإسلام والمسلمين، يدفعهم إلى محاولة الدفاع عن أنفسهم بهذه الطرق العجيبة التي هي في الحقيقة يعني فعل المجنون الأحمق الذي يضر نفسه قبل أن ينفعها بهذه الحركات الغبية التي يفعلونها. يقول لورانس براون: كان قادتنا يخوفوننا بشعوب مختلفة، لكننا بعد الاختبار لم نجد مبررا لتلك المخاوف. كانوا يخوفوننا بالخطر اليهودي والياباني والبلشفي، لكنه تبين لنا أن اليهود هم أصدقاؤنا والبلاشفة الشيوعيون حلفاؤنا. أما اليابانيون فإن هناك دولا ديمقراطية كبيرة تتكفل بمقاومتهم، لكننا وجدنا أن الخطر الحقيقي علينا موجود في الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته المدهشة، في حيوية الإسلام المدهشة. الإسلام فيه حيوية بحيث أنه قادر على الانتشار بطريقة سريعة جدا. وهذا ما تذكره حتى الجرائد الإنجليزية والفرنسية والجرائد الأمريكية، حتى تقول مجلة التايم الأمريكية يقول: وستشرق شمس الإسلام من جديد، ولكنها هذه المرة تعكس كل حقائق الجغرافيا، فلأنها لن تشرق من المشرق كالعادة، وإنما ستشرق هذه المرة من الغرب، ولكنها ستشرق هذه المرة من الغرب. هذا حساب عندهم نتيجة يعني ما يصنعونه من دراسات. يعرفون أن الإسلام بدأ، هم يحاربونه في بلاده وهو ينبت لهم في أرضهم، لأنهم يحاربون الله، لأنهم يحاربون الله. يعني نذكر في ذلك قصة موسى عليه السلام، يعني فرعون اللئيم لما جمع السحرة والكهنة قالوا له إنه سيولد من بني إسرائيل صبي يزول ملكك على يديه، يزول ملكك على يديه. فرعون اللئيم هذا إما أن يكون مصدق بهذه النبوءة التنبؤ هذا، وإما أن يكون غير مصدق. فإن كان مصدقا بهذا كان عليه أن يؤمن بموسى. لماذا؟ لأن النبوءة تقول أنه سيزول ملكك على يديه، فإذا أراد ملكا فعليه أن يؤمن بموسى. وإن كان غير مصدق فلما يقتل أبناء بني إسرائيل؟ لما يقتل أبناء بني إسرائيل؟ يعني هو كان يقتل أبناء بني إسرائيل لكي لا يخرج منهم موسى عليه السلام. ماذا فعل الله به؟ جعله هو الذي يربي موسى، يعني موسى عنده يربيه ويقتل أبناء بني إسرائيل حتى لا يخرج منهم موسى الذي يزول ملكه على يديه، وهو اللي بيربي موسى. وهذا قمة التحدي، هذا قمة التحدي. هم يحاربون الإسلام في بلاده عن طريق المنافقين والحكومات الموالية لهؤلاء الكفار، وينبتون الكفر والنفاق في بلادنا، ويصدرون لنا المعاصي والذنوب والجرائم وغير ذلك، والإسلام ينبت في بلادهم، والإسلام ينبت في بلادهم. تقول صحيفة تليجراف البريطانية إن انتشار الإسلام مع نهاية هذا القرن، يعني الماضي هو القرن العشرين، ومطلع القرن الجديد يعني 21، ليس له من سبب مباشر إلا أن سكان العالم من غير المسلمين بدأوا يتطلعون إلى الإسلام وبدأوا يقرؤون عن الإسلام، فعرفوا من خلال اطلاعهم أن الإسلام هو الدين الوحيد القادر على حل كل مشاكل البشرية. هذه صحيفة الإنجليزية الصنداي تليجراف. أما مجلة لودينا الفرنسية قالت بعد دراسة قام بها متخصصون إن مستقبل نظام العالم سيكون دينيا، وسيعود النظام الإسلامي على الرغم من ضعفه الحالي، لأنه الدين الوحيد الذي يمتلك قوة شمولية هائلة. هذا الدين يمتلك قوة شمولية هائلة. فهذا تصريحهم بتصريحات بأن الإسلام قادم وآتٍ، وأنه يزحف بقوة، أن الإسلام يزحف عليهم بقوة، حتى أن القس الأمريكي القس الألماني الذي صعد فوق منارة من منارات كنائسهم وأحرق نفسه، وترك لهم يعني وصية يقول فيها أنه أحرق نفسه يعني اعتراضا على انتشار الإسلام في أوروبا، انتشار الإسلام في أوروبا. فهم يجدون أن الإسلام ينتشر انتشارا كبيرا، حتى أن صحيح نيويورك تايمز الأمريكية تقول إن عدد من يدخل الإسلام في أمريكا كل عام 25,000، كل عام يدخل الإسلام 25,000، والرقم أكبر من ذلك. لكن هذا هو الذي ذكروه يعني، ونحن ننقل على ألسنتهم يعني حتى يكون يعني شهدوا على أنفسهم بهذا، وليس نحن الذي ندعي عليهم أنه دخل الإسلام. يعني عدد المتحولين إلى الإسلام في مصر فقط من النصرانية إلى الإسلام في 36 سنة الماضية 1,800,000 نصراني تحول إلى الإسلام في مصر بعد اعتقال كاميليا شحاتة الأخت التي أسلمت، أخذوها وسلموها إلى الكنيسة بعد يعني اعتقالها وتعذيبها ومحاولة إجبارها على الارتداد عن الإسلام. سجل في الأزهر في هذه الفترة من شهر أغسطس إلى نهاية شهر أغسطس، من أول اعتقالها إلى شهر نهاية شهر أغسطس، 400 نصراني تحول إلى الإسلام، 400 نصراني تحول إلى الإسلام. وهذا يدل على أن أحدا لا يستطيع أن يوقف هذا المد، يعني المد الإسلامي هذا لا يستطيع أحد أن يوقفه، لا حكومات ولا شعوب ولا شعوب ولا عسكر ولا جند ولا شيء من هذا، لأن هذا الدين إذا خالط بشاشة القلوب لا يستطيع أحد أن يقتلعه من القلب، لا يستطيع أحد أن يقتلعه من القلب. يقول المستشرق جاردنر إن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخيف أوروبا، تكمن في الدين نفسه، يعني أتباعه ممكن يكونوا مضيعين هذا الدين، لكن هناك قوة تكمن في هذا الدين كل من قرأ واطلع عليه لا يملك إلا الانجذاب إليه. ويقول هانوت وزير خارجية فرنسا سابقا: لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام حدوده وانتشر فيه، فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق كل دين آخر، تفوق كل دين آخر. وقال إلبر ماشادور: من يدري، ربما يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الغرب مهددة بالمسلمين يهبطون إليها من السماء لغزو العالم مرة ثانية وفي الوقت المناسب. ويتابع: لست متنبئا، يعني يقول أنا ما أدعيش النبوة وأرجم بالغيب، لكن الأمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة، ولن تقوى الذرة ولا الصواريخ على وقف تيارها، يعني تيار الإسلام. إن المسلم قد استيقظ، إن المسلم قد استيقظ وأخذ يصرخ: ها أنا ذا، إنني لم أمت ولن أقبل بعد اليوم أن أكون أداة تسيرها العواصم الكبرى ومخابراتها. يعني هذا شهادة من هؤلاء الكفار. يقول أشعي أبو مان في مقال نشره في مجلة العالم الإسلامي التبشيرية: إن شيئا من الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربي من الإسلام. لهذا الخوف أسباب، منها أن الإسلام منذ ظهر في مكة لم يضعف عدديا، منذ ظهر في مكة لم يضعف عدديا، بل إن أتباعه يزدادون باستمرار. ويقول أنطون ناتينج في كتابه العرب: منذ أن جمع محمد صلى الله عليه وسلم أنصاره في مطلع القرن السابع الميلادي وبدأوا أول خطوات الانتشار الإسلامي، فإن على العالم الغربي أن يحسب حساب الإسلام كقوة دائمة وصلبة تواجهنا عبر المتوسط. وصرح سالازار في مؤتمر صحفي قائلا: إن الخطر الحقيقي على حضارتنا هو الذي يمكن أن يحدثه المسلمون حين يغيرون نظام العالم. فلما سأله الصحفيين: لكن المسلمين مشغولون بخلافاتهم ونزاعاتهم، أجابه: أخشى أن يخرج منهم من يودي خلافهم إلينا. ويقول مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية: ليست الشيوعية خطرا على أوروبا فيما يبدو لي، إن الخطر الحقيقي الذي يهددنا تهديدا مباشرا وعنيفا هو الخطر الإسلامي، فالمسلمون عالم مستقل كل الاستقلال عن عالمنا الغربي، فهم يملكون تراثهم الروحي الخاص بهم ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة، فهم جديرون أن يقيموا قواعد عالم جديد دون حاجة إلى إذابة شخصيتهم الحضارية والروحية في الحضارة الغربية. ويقول مورو بيرجر في كتابه العالم العربي المعاصر: إن الخوف من العرب واهتمامنا بالأمة العربية ليس ناتجا عن وجود البترول بغزارة عند العرب، بل بسبب الإسلام. يجب محاربة الإسلام للحيلولة دون وحدة العرب التي تؤدي إلى قوة العرب، لأن قوة العرب تتصاحب دائما مع قوة الإسلام وعزته وانتشاره. إن الإسلام يفزعنا عندما نراه ينتشر بيسر في القارة الإفريقية. ويقول هانوتو وزير خارجية فرنسا السابق: رغم انتصارنا على أمة الإسلام وقهرها، فإن الخطر لا يزال موجودا من انتفاض المقهورين الذين أتعبتهم النكبات التي أنزلناها بهم لأن همتهم لم تخمد بعد. وبعد استقلال الجزائر ألقى أحد كبار المستشرقين محاضرة في مدريد يعني في أسبانيا عنوانها لماذا كنا نحاول البقاء في الجزائر. أجاب على هذا السؤال بشرح مستفيض ملخصه إننا لم نكن نسخر 500,000 جندي يعني فرنسي من أجل نبيذ الجزائر أو صحاريها أو زيتونها، إننا كنا نعتبر أنفسنا سور أوروبا الذي يقف في وجه زحف إسلامي محتمل يقوم به الجزائريون وإخوانهم من المسلمين عبر المتوسط ليستعيدوا الأندلس التي فقدوها وليدخلوا معنا في قلب فرنسا بمعركة بواتيه جديدة ينتصرون فيها ويكتسحون أوروبا الواهنة ويكملون ما كانوا قد عزموا عليه أثناء حلم الأمويين بتحويل المتوسط إلى بحيرة إسلامية. من أجل ذلك كنا نحارب في الجزائر. ويقول جاردنر إن الحروب الصليبية لم تكن لإنقاذ القدس، إنها كانت لتدمير الإسلام. ونشيد جيوش الاستعمار كان يقول، يعني النشيد اللي كانوا بينشدوه، أنا ذاهب لسحق الأمة الملعونة لأحارب الديانة الإسلامية ولأمحو القرآن بكل قوتي. هذا كان النشيد الذي يردده العسكر والجند لتحميس الجنود يعني. وقال الكاردينال بور كاردينال برلين لمجلة تابلت الإنجليزية الكاثوليكية يوم سقوط القدس عام 1967 بعد أن رعى صلاة المسيحيين مع اليهود في كنيس يهودي لأول مرة في تاريخ المسيحية، قال إن المسيحيين لابد لهم من التعاون مع اليهود للقضاء على الإسلام وتخليص الأرض المقدسة. هذا يبين يعني مدى عداوة الغرب ولماذا يعادوننا. لا يعادوننا من أجل أرض ولا من أجل بترول ولا من أجل مال ولا لشيء من هذا، هم يعادوننا من أجل الإسلام لأنهم يخافون الإسلام ويخافون أن الإسلام ينتقل إلى بلادهم. فهم يعني ما يثير حقدهم أن الإسلام هو الجدار الصلب الوحيد الذي يقف أمام هذا الاستعمار الوحشي، ومما يثير حقدهم أنه الجدار الذي يحول دون انتشار المسيحية في العالم رغم جهودهم الكبيرة المبذولة في هذا المجال. لأجل ذلك يعتبرون أن الإسلام هو العدو الوحيد الذي لا يمكن احتوائه أو إخضاعه أو صهره أو إذابته في الحضارة الغربية، فيلجأون إلى السب والشتم والتعريض بالقرآن أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالسنة في محاولة يائسة لدفع هذا التقدم المذهل للإسلام في داخل أوروبا وأمريكا. الإسلام يعني مما يجعلهم يلجؤون إلى مثل هذه الأساليب تقدم الإسلام وانتشاره في أوروبا، تقدم الإسلام وانتشاره في أوروبا. كما ذكرنا أن عدد المسلمين يزداد كل يوم، وفي كل يوم يكسب المسلمون أرضا جديدة في أوروبا. يعني عدد المساجد في أوروبا انتشر انتشارا كبيرا وفي أمريكا. يعني منذ 10 سنوات كان عدد المساجد في أمريكا 200 مسجد، الآن وصل عدد المساجد في أمريكا إلى 2000 مسجد، يعني إلى 10 أضعاف هذا العدد. كنا قريبا نفخر بالقاهرة على أنها القاهرة كانوا يسمونها عاصمة 1000 مئذنة، عاصمة 1000 مئذنة. اليوم في أمريكا 2000 مسجد، 2000 مسجد يعني 2000 مئذنة ترتفع في أمريكا. عدد المساجد في فرنسا 1554 مسجدا، عدد المساجد في ألمانيا 2200 مسجد، 2200 مسجد. عدد المساجد في إنجلترا 1000 مسجد، عدد المساجد في هولندا 400 مسجد، عدد المساجد في بلجيكا 300 مسجد، في إيطاليا 130 مسجدا، في النمسا 76 مسجدا. إذن هذا التطور الخطير يعني وزيادة أعداد المسلمين والمساجد هي التي تخيف أوروبا وتجعل عندها نوع من العداوة للإسلام والمسلمين. عدد المسلمين الذين يدخلون الإسلام أعداد كبيرة جدا، كما ذكرت لكم أن صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية تقول أن عدد الذين يدخلون الإسلام في أمريكا في كل يعني في كل سنة 25,000 يتحولون إلى الإسلام. منذ سنتين دخل الإسلام في سنة واحدة، في سنة واحدة دخل الإسلام في ألمانيا 40,000 وفي بلجيكا مثلهم يعني 40,000، وهذا التحول السريع للناس إلى الإسلام هو الذي يخيف ربا، يعني هذا الذي يجعلهم يعني يخافون من الإسلام ومن المسلمين، أن الإسلام يمتلك حيوية كبيرة جدا، وكل من قرأ عنه أو يعني اقترب من هذا الدين لابد أن ينجذب إليه. يقول نيكسون الرئيس السابق لأمريكا: إننا لا نخشى الضربة النووية، إننا لا نخشى الضربة النووية، ولكننا نخشى الإسلام والحرب العقائدية، لكننا نخشى الإسلام والحرب العقائدية. فهذا الأمر يدل على أنه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإظهار الإسلام وكذا هو أقوى عندهم من هذه الضربات الصاروخية ولا النووية ولا التفجيرات ولا غيرها، لأن هذه تحول الناس يعني في أوروبا وأمريكا إلى مسلمين يكونون ذخرا وجندا لله سبحانه وتعالى بعد ذلك. ودعا رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي مارشيليو بيرا إلى ضرورة الحد من انتشار الإسلام في أوروبا، وعلق بيرا على نبوءة المستشرق الإنجليزي برنارد لويس ومفادها أن أوروبا ستصير مسلمة في غضون 100 سنة، أن أوروبا ستتحول إلى الإسلام يعني كلها في غضون 100 سنة. قال رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي: لقد تحدثت مؤخرا مع أحد الأساقفة الذين يهتمون بهذه المسألة، فأكد لي أن الإسلام سيفرض نفسه في أوروبا بعد 30 سنة فقط، وأخشى أن يكون هذا الرأي هو الحقيقة. هو بيقول كده هذا رئيس مجلس الشورى الإيطالي، يقول وأخشى أن يكون هذا الرأي هو الحقيقة. ثم انتقد المفوضية الأوروبية التي تسعى لضم تركيا إليها، وتركيا فيها 67 مليون مسلما سينضمون إلى أوروبا ليزيد عدد المسلمين في أوروبا، فيخافون من ذلك. فالإسلام ينتشر انتشار شديد جدا في أوروبا وفي أمريكا، وكما ذكرنا انتشار عدد المساجد هذا يدل على أن عدد المسلمين يزداد بكثرة في هذه البلاد. أشار تقرير نشرته صحيفة الإكسبيرس الفرنسية إلى أن أعداد المسلمين في ازدياد من كافة الطبقات والمهن في المجتمع الفرنسي، وكذلك من مختلف المذاهب الفكرية والأديان من علمانيين إلى بوذيين إلى كاثوليك. وأشار التقرير إلى أن عدد المعتنقين الجدد للإسلام من الفرنسيين تصل إلى 60,000 مؤخرا يعني في السنة الواحدة، علما بأن عدد المسلمين في فرنسا يتجاوز 5 ملايين مسلم، 5 ملايين مسلم. وأكدت صحيفة لوسوار البلجيكية أن أكثر من 40,000 مواطن اعتنقوا الإسلام خلال الأعوام القليلة الماضية، وهو المعدل الأعلى في القارة الأوروبية إذا ما قورن بعدد سكان البلاد، وهو 10 ملايين نسمة يعني بلجيكا. وفي تقرير نشره موقع CNN بعنوان النمو السريع للإسلام في العالم الغربي، يعترفون أن عدد الذين يعتنقون الإسلام كل عام في العالم الغربي كبير جدا، وهو في تسارع مستمر في 12 سنة تم بناء أكثر من 1,200 مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل 100 مسجد سنويا. والشيء العجيب أن معظم الذين يعتنقون الإسلام من الأمريكيين يتحولون إلى دعاة للإسلام بعد أن يلتزموا بشكل مذهل بتعاليم الإسلام. ويؤكد معظم الباحثين بأن أكثر من 20,000 أمريكي يعتنقون الإسلام كل عام، وذلك بعد أحداث 11 سبتمبر، ويعيش في أمريكا 10 ملايين مسلم. أما في روسيا فقال مصدر بمجلس المفتين الروسي إن نحو 20,000 أشهروا إسلامهم بالعاصمة موسكو، في موسكو فقط وحدها بالمدة من يناير إلى أكتوبر 2004، يعني هذا 20,000 من يناير إلى أكتوبر يعني في 10 شهور، بمقارنة 15,300 أشهروا إسلامهم في موسكو في المدة نفسها من عام 2003، و 12,450 أشهروا إسلامهم في المدة نفسها عام 2002. إذن حتى الأعداد تتزايد، هي الأعداد كبيرة وتتزايد أكثر، وهذا في العاصمة موسكو فقط. وقال المصدر إن 60% من المسلمين الجدد ينحدرون من أصول القومية الروسية، ولم يكونوا يعتنقون من قبل أي ديانة سماوية. يعني مش هم أصلهم مسلمين ورجعوا لإسلامهم، لأن الشيوعية حولت كثير من المسلمين إلى الشيوعية، لكن هنا يقول إن دول لم يكونوا أصلا مسلمين، وإنما كانوا من وليس لهم أي ديانة سماوية، وإن 75% من المسلمين الجدد هم من الإناث، وهن فتيات تتراوح أعمارهن من 17 سنة إلى 20 سنة، ويشهرن إسلامهن من أجل الحصول على الأمان والصفاء الروحي بعد أن شهدن ما تتعرض له قرينتهن في الديانات الأخرى. ويذكر أن نحو 23 مليون مسلم في روسيا من أصل 144 مليون نسمة يشكلون عدد سكان روسيا، ويعيش منهم 2.5 مليون مسلم في موسكو وحدها. في موسكو وحدها روسيا فيها 23 مليون مسلم، منهم 2.5 مليون في موسكو وحدها، هي عاصمة روسيا. وذكرت صحيفة ساندي تايمز في شهر فبراير 2004 أن أكثر من 14,200 شخصا من صفوة المجتمع البريطاني قد دخلوا في الإسلام، وأن منهم شخصيات بارزة جدا مثل إيما كلارك حفيدة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق هيربرت إسكويت من حزب الأحرار. وذكرت صحيفة أخرى أن عدد البريطانيات اللواتي اعتنقن الإسلام يقدر بنحو 77,000 امرأة، وأما عدد المسلمين في إنجلترا فيقدر ب 2 مليون مسلم، وأما إيطاليا فيعيش فيها حوالي 1,200,000 مسلم، منهم حوالي 20,000 إيطالي معتنق للإسلام. أما الدنمارك فعدد المسلمين فيها 200,000 من أصل 5.5 مليون نسمة. يعني هذا في فيما يتعلق بأعداد المسلمين في هذه البلاد على سبيل المثال، يعني لا الحصر. ونشرت صحيفة لفرانس ويست إكلير الفرنسية إحصائية تشير إلى تزايد أعداد المسلمين الذين دخلوا الإسلام سنة 2007 إلى 114,000 مسلم في فرنسا وهولندا وألمانيا والجزء الشمالي من بلجيكا والنمسا. وفي أثيوبيا أفاد الشيخ صالح عبد الواحد لوكالة الأنباء السعودية أن أول نتاج مشروع الهيئة العالمية للتعريف بالإسلام هو ما تم من المناظرة في إثيوبيا لأحد الدعاة الذين يعملون تحت مظلة الهيئة، وهو الشيخ قمر حسين. وكانت المناظرة على الملأ، وحضر حوالي 10,000 ما بين مسلمين ونصارى، واستمرت المناظرة 6 ساعات، وعلى أثرها أسلم 144 رجل وامرأة في وقت واحد، من ضمنهم 3 قساوسة. وأوضح أن القساوسة 3 شعروا بنعمة الإسلام وتمنوا بعد نطقهم بالشهادة أداء فريضة الحج. وذكرت وكالة الأنباء الإسلامية أن قرية بكاملها في الإقليم الشمالي لغانا اعتنقت الإسلام، وتضم هذه القرية 196 عائلة، ويبلغ إجمالي تعدادها 5,500 شخص، ويعيش أهالي قرية كيبا توتيو التي أعلنت إسلامها على مهنة الرعي والزراعة. وأعلن حاكم مدينة ميكان ثاني أكبر مدينة في ولاية جورجيا الأمريكية إسلامه، وقال إنه يسعى لدى السلطات القانونية لتغيير اسمه من جاك ليس إلى حكيم منصور إليس. وقد تناولت هذا الخبر الصحف والجرائد المحلية على صفحاتها الرئيسية صبيحة يوم 2 فبراير 2008، وأحدث الخبر ضجة في المدينة، وبدأت القنوات المحلية والعالمية تتناول الموضوع وتتسابق في الوصول إلى الحاكم. وأعطت السلطات المحلية في مدينة كليثروي البريطانية الصغيرة والتي تتسم بالطابع الريفي تصريحا للجالية المسلمة هناك بتحويل كنيسة سابقة إلى مسجد، أن الكنائس لا يصلى فيها. يعني المسلمين في أوروبا استأجروا الكنائس عشان صلاة التراويح، ما عندهمش أماكن تكفي، يعني عندهم مساجد كثيرة لكن لا تكفي عدد المسلمين، استأجروا الكنائس كانوا يصلون فيها التراويح ويجتمعون فيها، وتم تأجير كنائس كثيرة في أوروبا وفي أمريكا للمسلمين. واشترى المسلمون يعني كنائس وحولوها إلى مساجد. يعني هذا يعني في كلام كثير جدا على إسلام شخصيات أخرى، لكن نحن لكي نكمل الأسباب التي أدت إلى أن يفعل هؤلاء مثل ما فعلوا، ذكرنا أنه يعني انتشار الإسلام في بلادهم، أيضا هزيمتهم وفضيحتهم في بلاد الإسلام. يعني هم هزموا في أفغانستان وهزموا في العراق، عدد القتلى الأمريكان في العراق يتخطى 40,000، يتخطى 40,000، وعدد قتلهم في أفغانستان يفوق هذا العدد. لكم أن تتصوروا أنه في هذا العام فقط، في هذا العام فقط وفي هذه الفترة الصيفية فقط، قتل من قوات التحالف أكثر من 600 من جنود التحالف في فترة الصيف فقط، يعني في أفغانستان. فبلا شك أنه الهزيمة هذه تؤدي إلى نوع من الانتقام، في محاولة للانتقام من المسلمين. ولذلك عندما أرادوا حرق المصحف، يعني وزير الدفاع أرسل إلى هذا القس يرجو أنه لا يفعل هذا خوفا على جنوده في أفغانستان والعراق، وأنه سيتعرضون لخطر داهم إذا حدث هذا. وهذا يدل على أن الإسلام رغم ما ترونه من ضعف، هو ضعف حكومات، هو ضعف حكومات، لكن الأمة قوية، وإذا ثارت لن يقوم لثورتها شيء، لن يقوم لثورتها شيء. ولذلك هم يخافون من هذا الأمر ويعملون له يعني حساب. أيضا عجزهم عن الرد على الحجج البينة، يعني النصارى ليسوا على دين، وهذا دين لا يقبل عقل، ولا حتى عقل طفل لا يقبل مثل هذا الدين ومثل هذه الترهات والهراءات التي يتحدثون بها، ولا يملكون ردا على الأسئلة يعني التي ممكن تطرح عليهم في مثل هذه الأشياء، لا يملكون عليها ردا. وبالتالي الدين الوحيد الذي يجيب على كل الأسئلة التي تدور في رؤوس الناس هو الدين الإسلامي، والذي ليس عنده عورة يخفيها، يعني لا يتخفى بشيء، وإنما يطرح الدين على الناس كاملا دون إخفاء شيء منه، وهم يخفون عوراتهم لأنهم ليس عندهم من الحجج. والذي ليس عنده من الحجة والبيان يلجأ إلى السب والشتم والتجريح وكذا، ما عنده حجة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لما إبراهيم عليه السلام أقام الحج على قومه في أصنامهم التي كانوا يعبدون، ماذا قالوا فيه؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، حرقوه وانصروا آلهتكم. وهو يكلمهم بالحجة، هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم أو يضرون؟ هذه أسئلة تحتاج إلى إيه؟ إلى إجابة. قولوا لنا الأصنام دي تسمع لما أنت تدعوها؟ بتسمعك؟ ما ردوش. طب ينفعوكم؟ ما ردوش. طب يضروكم؟ ما ردوش. طب ألهم أيدٍ يبطشون بها؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ ها؟ ألهم أعين يبصرون بها؟ ألهم آذان يسمعون بها؟ هذه أسئلة مطروحة تحتاج إلى إجابات، ليس عندهم إجابة. فماذا قالوا؟ مرة قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، وفي مرة قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فجعلناهم الأسفلين. لما أوقدوا النار قال ملك المطر، يعني لو أنهم أشعلوا النار لأمرت بإنزال المطر لكي يطفئها، فكان أمر الله أسرع منه، أن قال يا نار كوني بردا وسلام، فأطفئت كل نار أوقدت في العالم كله في هذا الوقت، كل نار في الدنيا أطفئت بقول الله تعالى يا نار كوني بردا وسلام. فالدين دين الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعني يذب عنه سبحانه وتعالى. أيضا من مما يدفعهم إلى ذلك الفضائح، فضائح الكنيسة في أوروبا. الكنيسة مهزومة ومكسورة في أوروبا بسبب الفضائح الجنسية التي يعانون منها. يعني 5 ملايين من الألمان يريدون أن يتحولوا عن النصرانية بسبب الفضائح الجنسية في الكنائس، بسبب الفضائح الجنسية في الكنائس. يعني كشفت دراسة أمريكية عن أن 167 قصة أمريكيا نقلوا من مواقعهم الكنسية منذ تفجر فضيحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال التي خربت الكنيسة في الولايات المتحدة. وقد أجري مسح اتضح منه أن عدد القساويس الذين أوقفوا عن ممارسة واجباتهم الدينية ربما يكون أكبر من ذلك بكثير، لأن كثيرا من الأبرشيات ترفض الكشف عن الحقائق. وقد جاءت هذه النتائج في الوقت الذي كشف فيه استطلاع للرأي أجري في الولايات المتحدة عن تراجع ثقة الأمريكيين في الكنيسة، حتى أشار الاستطلاع إلى أن نصف الأمريكيين فقط لديهم انطباعا إيجابيا عن الكنيسة، ونصف الأمريكيين ليس لديهم انطباع إيجابي عن الكنيسة بل عندهم انطباع سلبي. وأشار المسح إلى أن عدد القساوسة الذين سلمت أوراقهم إلى الشرطة قد ارتفع إلى 260 قسا منذ تكشف أبعاد الفضيحة قبل 4 شهور. ويشير المسح إلى أن 550 شخصا قدموا شكاوى ضد رجال دين نصارى في ولايتين فقط، ماساتشوستس ومين. يعني هذا الأمر وصل إلى أن 3000 من القساوسة وجهت إليهم اتهامات بالتحرش الجنسي بالأطفال، هذا في أمريكا في ولايتين فقط. وقد كلفت هذه الفضائح في الكنيسة مبالغ طائلة وصلت إلى $1 مليار في محاولة التصالح مع الأفراد. في بلجيكا 574 قضية مرفوعة على القساوسة تحركات جنسية في بلجيكا. البابا الفاتيكان استقبل أسوأ استقبال في إنجلترا بسبب فضائح الجنسية في الكنيسة، استقبلوه بصور راهبات حاملات، بصور راهبات حاملات، يعني اعتراضا على ما يحدث في الكنيسة، وهددوا يعني النصارى نفسهم بحرق الإنجيل إذا يعني زار ولاياتهم، يعني هذا البابا اعتراضا على ما يحدث من القساوسة بالأطفال في الكنيسة ومن التحرشات الجنسية. وكشفت مجلة دير شبيجل الألمانية أن الشكوك تحوم حول ضلوع 100 رجل دين في الكنيسة في ألمانيا في جرائم اعتداءات جنسية على الأطفال. طبعا هذه الجرائم انتشرت في أوروبا وأعداد كبيرة جدا ظهرت وقدمت إلى الشرطة ومحاكمات وشيء من هذا، وهذا يهدد الكنيسة بالانهيار. ماذا تفعل الكنيسة؟ تحاول إلى الظهور مرة ثانية بسب الإسلام، اعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم بالرسوم، حرق المصحف، منع الحجاب، منع المآذن، يعني في محاولة لفت نظر الناس عن القضايا التي يعانون منها. ففي الحقيقة النصارى في أزمة، النصارى في أزمة شديدة، والإسلام في ارتفاع وفي علو، وهم في انخفاض ودنو، وأن هذا الذي يغيظ هؤلاء الكفار ويجعلهم يتغيظون على أهل الإسلام وعلى دين الإسلام وعلى نبي الإسلام وعلى الكتاب المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الأمر لن يطول طويلا، فإن الله سبحانه وتعالى سيظهر دينه وسيغير الله سبحانه وتعالى الحال إلى أحسن الأحوال، لقول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.